يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أرضعت طفلة وكبرت هذه الطفلة وتزوجت، والسؤال أن المرأة قالت لا أعلم، هل أرضعتها الرضاعات المحرمة أم لا، بينما أكدنا بعض النسوة أنها أرضعتها تلك الرضاعات المحرمة، فهل يثبت هذا الرضاع أم لا يثبت؟ المرضعة مقدمة على غيرها لأنها هي صاحبة الشأن، فإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع. نعم.